الى الان النهارده، بقول الكلام ده النهارده. يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون، يقول: واما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي، يعني في اوروبا، الذي لا يرحم، الى ان اصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. وصلت 18 سنة ابوها يميها برد، اشتغلي. ده الكلام ده النهارده في اوروبا وفي امريكا، اشتغلي هصرف عليكي، كفاية صبرت عليك 18 سنة. الله، تطرد من المنزل لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش. وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع له ثمن الطعام وثمن غسيل الملابس وتشارك في فاتورة التليفون وإيجار الغرفة. ولذلك حتى احنا كمصريين تيجي تعزم، تقعد مع واحد تشرب شاي، تيجي تطلع الحساب يقول لك لا خليها انجليزي. كل واحد يحاسب لنفسه، مش كده؟ ما هم كده انجليزي. ها نحاسب لوحد، ما تعزمني مين؟ احنا يا ابني نظام انجليزي، انت تحاسب لنفسك وانا حاسب لنفسي، مش كده ولا ايه؟ هو ده الحال الى الان موجود. الله، وحدث ولا حرج عن ندرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وكثرة اللقطاء وارتفاع الطلاق وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة بسبب الإباحية البهيمية، إتس وهربس وبلا أزرق. وضحكوا وقالوا: المرأة عندنا حرة، إيه عصر العشرين، ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. المرأة قبل بعثة النبي محمد عند أجدادنا العرب كان حالها طين، كان حالها في قمة السوق. شو بقى المرأة عند أجدادنا العرب كيف كانت تعامل؟ تعامل ده من أول ما تتولد، الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود وبوجه كظيم. قال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أعرابي، أعرابي وضعت زوجته فقال للقابلة: بشري. قالت: بشراك، رزقت بأنثى، جابت لك عروسة. قال: أنثى؟ والله ما هي بنعم الولد. قالت: لما؟ قال: نصرها صراخ وبرها سرقة. نصرها صراخ، لقيت ابوها بيتضرب في الشارع تنصره تقول ايه؟ يا لهوي، هتسلك عنه؟ هتضرب؟ ضعيفة. نصرها صراخ وبرها سرقة، عشان تبر امها تلطش من فلوس جوزها، هتجيب من ايه؟ ابو لهب كان باصص لها كده، دي نظرة الناس قبل الاسلام العرب، يقولك نصرها صراخ وبرها سرقة. عارف كانوا بيهنوا بعض لما واحد ربنا يرزقه بأنثى، يقولوا لبعض ايه؟ انت النهارده بتقولوا ايه؟ واحد ربنا رزقه بولد أنثى أو ذكر بتقولوا ايه؟ ها؟ يقول لك اللي جاب لك يخلي لك، ها؟ ايه تاني؟ يتربى في عزك. يا راجل سيب كلام المصاطب ده بقى، أمال أقول ايه؟ قل: بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. شوف الكلام الحلو، شوف كلام الاسلام حلو ازاي. بورك، قول بورك في الموهوب ورزقت وشكرت الواهب وبلغ اشده، بقى راجل

وبيصفوا ألوفات. ده واحد بيقول لي النهاردة عملية مش عارف اللي بيسموها طفل الأنابيب بتوصل لعشرين وثلاثين ألف جنيه. عشرين وثلاثين ألف جنيه ما تجيب بنات يا أخي. ده أنت لو ربنا رزقك بثلاثة بنات وأحسنت التربية كنا سترا لك من النار. ده كلام النبي. أو الصحابة قالوا واثنتين ألوال واثنين. قال عمر ولو قلنا واحدة لقال وواحد. يعني ربنا لما يديك بنت يبقى بعت لك رحمة. ربيها بس كويس ربنا يرحمك بها إن أحسنت التربية. طب لو مشيتها باسترتش باسترتش كل اللي بيشوفها هي بتأسم وهو بيأسم اللي بيتعمد النظر جدا. واللي خرجها بهذه الحالة عدت سيئاته شغال مش كده ولا ايه؟ اللهم ربي بنات المسلمين كما ربيت بنات الصحابة. اللهم آمين اللهم آمين. أي نعم. طب كل العرب كانوا بيرجموا بيوئدوا. قلت لا، هو أبو بكر ما رمى وقتش، عثمان ما وقتش، ما فيش. وكان فيهم ناس ليهم مواقف يعني في قمة الحكمة والعقل. زي مين؟ عربي مش معروف اسمه ناجية التميمي. صحابي ده سمعت عنه قبل كده؟ ناجية التميمي كان يتلمس من مسها المخاض من النساء. شوف واحدة حامل كده وبطنها كبيرة او عرف من مراته او الجارية او البنات وكلنا هتولد اليومين دول يروح لها. كان يتلمس من مسها المخاض فيغضو اليه ويستوهب الرجل حياة المولود اذا كان انثى. قول له جزء لو ولد البنت هتعمل ايه؟ موت. قول له الدهان. الدهان لا. طب الدهان وتاخد مكانها جمل بعير وناقتين عشراوتين. جمل وناقتين كل ناقة حامل. والجمل ثروة والحد النهاردة ثروة وكان عند العرب زمان ثروة وثروة. ها جمل ونقتين وكل ناقة عشر يقول له أرضى. فإذا ولدت أنثى أخذها. الرجل ده أسلم أسلم. روى أبو عبيدة أن صعصعة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم وقال وكان صعصعة اللي هو صاحبنا ده ناجية التميمي وكان يمنع وأد البنات في الجاهلية فلم يدع تميما تأد بنت وهو يقدر على منع ذلك. فلما أسلم قال ناجية للنبي بأبي أنت وأمي أوصلي. فقال له رسولنا أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. يعني الأقرب. فالأقرب الوصية الأول بمين؟ بأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. يعني أنثى مقدمة مقدمة الأخت. أنا في جيبي 10 جنيه وضروري هجيب فاكهة وهعمل صلة رحم أروح لأخويا ولا لأختي؟ الأخت الأخت لأن هي الجانب الضعيف في البيت. لما أدخل عليها كده قدام زوجها وأشعرها إن ليها أهل وبطل عليها يبقى أختي أوي. هعمل النهارده صلة رحم فاضي ساعة أروح لمين؟ لأختي. طبعا لو قسمتها يبقى خير وبركة مش كده ولا إيه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا صح يبقى أختي أولى لأنها الجانب الأضعف. ولذلك المرأة اللي أهلها ما بيوصلهاش ولا بيزوروها ولا بيصلوها لا رخيصة عند زوجها. صح؟ لا أنت مالكيش أهل ولا هو ما صدقوا زوحوكي. ها؟ إنما التانية عزيزة عزيزة. صلى على رسول الله. يبقى قال أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. قال زدني يا رسول الله زدني. قال احفظ ما بين لحييك لسانك وما بين رجليك فرجك. قال ثم قال النبي ما من شيء قد بلغني عنك فعلته في الجاهلية. كنت حاجة تعملها زمان كده. ما بلغني عن شيء قد عنك قد فعلته. قال رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدر أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا علي فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك

عدل في الكسوة والطعام والمسكن، عدل في بشاشة الوجه. يعني دخلت عند أم عباس الليلة دي وأنا بضحك، ما تخش عند أم عبس بكرة وأنا مكشر، ما كلهم يعني في عباسية، أه؟ ما تخش بكرة وأنا مكشر، حتى لو أبويا ميت أتصنع إني بضحك. عدل في بشاشة الوجه. الشرط الثاني القدرة. أنت متجوز واحدة تانية تشحت عليها؟ أنا هتجوزها بس ظروفي ملخبطة. تتجوزها ليه؟ طالما أنت مش لاقي. ليه؟ لازم قدرة. قدرة مالية وقدرة بدنية. مش كده ولا إيه؟ كلام مفهوم طبعا. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالإسلام قال لا، هم أربعة وبشرط وقيد، ولو مش قادر يبقى واحدة وخلاص. طيب. برضو المرأة قبل الإسلام ما كانتش بتورث، بل كانت تورث. إذا واحد متجوز ومات أهله يجروا عليه، على المرأة. المرأة دي أولى الناس بها الابن الأكبر لزوجها من غيرها. مرات أبوه الواد يجري لو عجبته يرمي عليها ثوب، طالما رمى عليها ثوب دي بتاعتنا خلاص. ده يوم يدخل بها ويعاشرها بغير صداق ولا مهر، بل بصداق أبيه. ما كان بتاعت أبويا دي تبقى تبعنا. لو هي شاطرة وجريت من البيت وراحت لأهلها قبل ما الواد يجي تبقى عدت. حاجات غريبة، حاجات غريبة. والقرآن نهى على هذا. مش ربنا قال في القرآن سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان بيحصل الواد يتجوز مرات أبوه. سبحان الله العظيم. ربنا قال إيه؟ إنه كان فاحشة ومقتا، يعني يجيب الكراهية، وساء سبيل. مقتا أو مقتا، واحد متجوز مرات أبوه هيكره أبوه، هيجيب مقت. تقعد بقى هي تقول يا سلام أبوك كان راجل، أنا عارف خاف فيك ليه كده. أبوك ده أبوك كان ولد، كان كريم، أبوك كان كريم، كان عظيم، كان شجاع. أنت مش عارف الم... لا لا لا لا لا لا لا، يقول لها الله يخرب بيت أبوي. يكرهه، يكرهه، مش كده ولا لا؟ ولذلك من الحكمة، من الحكم اللي من أجلها شرم على كل رجال الأم لما يتجوزوا من نساء النبي بعد النبي. حكم كثيرة منها هذه الحكمة. تجوز واحدة من زوجات النبي بعده هتمدح النبي، لأن ذكر النبي والخير عبادة. وانت مين انت؟ الحسبة مش في صالحك أبدا. ممكن غيرتك العمية تحملك على كلمة سوء ثم تقفر تشب النبي تبقى كافر. فانتبه هداك الله. فكان في الجاهلية الواد بيتجوز مرات أبوه، وكان الطلاق ملوش حد، وكان النساء في الزواج ملهاش حد. وبعدين الزواج كان عندهم أو النكاح عموما، النكاح كان ليه أشكال غريبة قوي. جاءت في حديث عائشة وفي صحيح البخاري، الحديث طويل، أنا أقول لك الخلاصة في نقاط. كان عند العرب في الجاهلية أنواع من النكاح الفاسد الذي يوجد عند كثير من الشعوب إلى الآن. زي إيه؟ واحد، اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة وإعطائها وحدها الحق في أن تلحق المولود بمن شاءت منهم. امرأة يدخل عليها خمس رجال، عشر رجال، تحمل، تبعت العشر، بص العشر كده هي ومزاجها، تقول يا ابو جهل وطل عليك ده تبعك يا ابو لهب، تبعك يا ابو جهل مثلا. وده كان معمول وياخذوا الكلام. لو كان انثى يعني الكل يرميها على التاني، ولو خدها يموتها، لو ذكر يتنافسوا فيه. ان ذكر اشتغل شيل السيف وقوه في القبيله. اي نعم، ادي نكاح. كان في برضه نكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع، شو بقى الدياسه؟ وهو ان ياخذ الرجل زوجته الى رجل اخر شجاع قوي كريم من الاكابر، ويقول له ادخل بها، قل لها عارفه فلان ده مكنيه من نفسك، يا راجل يا اللي مش راجل. لا انا سمحتك بكده. يلا يوم الراجل الشجاع والكريم او الخربان ده يدخل بها، وبعدين بعد ما يتاكد انها حملت منه ما يجمعهاش الا لما يتاكد انها حملت منه، وبعد كده يجمعها والواد ينسبه لنفسه. طب هو ابنك يا ابن الناس الطيبين؟ ابنك منين؟ قال نكاح الاستبضاع. وكان في السفاح والبغاء العلني، اصحاب الرايات الحمر، نساء تعلق على البيوتات رايات حمر. وكان بقى كل واحد من الكفره شايله كام واحده جاريه، 10 جواري، دي روميه دي فارسيه دي هنديه، ومشغلهم في الضعاف وبياكل من وراه. ايوه كان عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق كده. ونزل فيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصن. هذا كان موجود برضه. كذلك كان في اتخاذ الاخدان والعشيقات خدم، في خدم وفي عشي، يعني واحده بتفجر بس مع واحد بس، يعني في مسافحه دي مع كل واحد، وفي ايه عشيقه دي تبقى ليه لواحد. كان موجود. وكان في نكاح المتعه، هو النكاح المؤقت الذي ابيح اولا في صدر الاسلام، ثم استقر امر الشريعه على تحريمه في يوم فتح خيبر. النبي حرم اكل لحم الحمر الاهليه وحرم نكاح المتعه. ايه نكاح المتعه؟ واحد يقول لواحد هتجوزك شهر على مال معين، اول ما الشهر يخلص اذا اتطلقت خلاص. لا ده غير العرف، ها ده كان مباح في صدر الاسلام ثم نسخ حرم. الى الان الشيعه الاماميه يبيحون نكاح المتعه، وده لون من الوان الزنا. كان في نكاح المبادله اللي هو ايه؟ ينزل كل رجل للاخر عن زوجته يبدله. ده موجود الان بقى في اوروبا وامريكا، ها عادي يعني عادي. انا قرات وقلت الخبر ده من كام سنه، قرات في جريده جريده في هنا عندنا في مصر، مكتوب المانشيت كده في صفحه الحوادث: القبض على فيلا تبادل الزوجات. قالوا في فيلا في حي راقي بيجتمع فيها كل اسبوع مجموعه من الناس البيضه، وكل رجل سحب مراته في اجمل زينه، وبعدين اذا وصلت الساعه الى الواحده مثلا كل رجل يسحب امراه غير زوجته امام عين زوجها، وعاد لك بنعيش لحظات حلوه. ايه الموضوع ده؟ كان موجود عند الناس قبل الاسلام، موجود النهارده في العصر الحديث مع الاسف. وكان في نكاح الشغار اللي الاسلام حرمه. ايه نكاح الشغار؟ ان واحد يتجوز بنت راجل او اخت راجل، والراجل ده ما ياخدش منه مهر. المهر انه يتجوز اخت العريس او بنته. انتوا معايا؟ يبقى كان صداق كل واحده بضع الاخرى. فاهم؟ يعني هتجوز اختك بشرط تجوزني اختك. طب ما لا ادفع لك مهر ولا ادفع لي مهر. دي فرص دي. يبقى كان المهر فرج المراه نفسه. البضع نفسه. الاسلام حرم ده طبعا. نكاح الصغار. اي نعم. وهناك نكاح اهل الشرف والاباء، وكان في قريش، وهو كنكاح الاسلام اليوم. راجل يخبط على الباب يقول عايز اخطب بنتك، ويخطبها ويديها مهر ويعني صداق، ويبقى في اشهار. وكل نسل النبي كان نكاح شرعي جدا. ها فيش ولا واحد في سلسله نسل النبي جاء به من نكاح الا النكاح الشريف ده الذي اقره الاسلام، مش كده؟ والنبي تزوج من خديجه قبل البعثه بهذه الصوره كما سنتكلم في زواجه بعده ان شاء الله. ومن عادات الجاهليه في الحداد، وده هنختم به، اما واحده بقى جوزها يموت في الجاهليه، يا سلام. كان اسمع العجب، انا عايز النساء تسمع بس. كانت المراه اذا مات زوجها قبل الاسلام احتدت عليه شر حداد، فتلبس شر ملابسها، وتسكن شر الغرف، ولا تتطيب ولا تتزين ولا تتطهر من حيض. تقعد سنة كده بلا تطهر، بل لا تمس الماء اصلا الا للشرب، ولا تزيل شعرا سنة،